بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والحمام كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمري والدبسي، وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له كباقي الطيور، ولو أكبر من الحمام فيه القيسة. فيه القياس يعني القيسة القيمة، هنا مكتوب القيسة. لا ما القياس يعني، لا القيمة قيمة مكتوب على القياس يعني. لا قيمة. ولو أكبر من الحمام فيه القيمة. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. باب حكم صيد الحرم، أي حرم مكة، يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا، لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيس عليه حمام الإحرام. وقيس عليه حمام الإحرام، يعني إذا صاد الصيد في حال الإحرام، إذا صاد الصيد في حال الإحرام فإنه يكون عليه شاه، يكون عليه شاه. قال: وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخت. الفواخت يعني نوع من أنواع الحمام، مفرده فاخته. والوراشين أيضا يقولون طير يشبه الحمامة، طير يشبه الحمامة. والقطع والقمري والدبسي أيضا هذا ضرب من الحمام، ضرب من الحمام، الدبسي أو الدبسي. الأدبس يقول الأخضر. وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. هذا القسم الثالث، يعني القسم الأول ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني ما قضى به الصحابة. طيب هنا يقول ما لم تقضي به الصحابة، ولم يقل ما لم يقضي به الصحابة، صح هذا؟ صح، لأن التأنيث هنا غير حقيقي، فيه صح أن تقول ما قضت به الصحابة وتقول ما قضى به الصحابة. ما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، فيرجع في المثلية مثل في الصيد، إذا لم يوجد قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة نرجع إلى عدلين خبيرين، يعني متخصص، رجل عادل يعرف المثل، ولا بد من اثنين، لا يكفي واحد، لا بد من اثنين. وهل يشترط فيه العلم؟ لا، يعني البعض قد يكون عنده علم شرعي لكن لا يعرف الصيد، وقد يكون هذا عادل وخبير في الصيد لكن ينقصه العلم الشرعي، فيشترط عدلين خبيرين في هذا المجال. قال: وما لا مثل له كباقي الطيور. كباقي الطيور يعني كالعصافير وغيرها، هذه ليس لها مثل، ففيها القيمة، فيها القيمة. ولهذا قال: ولو أكبر من الحمام. ولو هنا إشارة إلى خلاف، يشير إلى قول الشافعي في القديم، قول الشافعي رحمه الله تعالى في القديم أن ما كان أكبر من الحمام ففيه شاه، الطير الذي أكبر من الحمام فيه شاه. يقول لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في الخضر والدبسي أو الدبسي والقمري والقطع والحجل شاة شاه، ورد عن ابن عباس أن في الخضر والدبسي والقمري والقطع والحجل شاة شاه، يعني في كل واحد من هذه الطيور شاه، كل واحد من هذه الطيور شاه. وأيضا يقول الشافعي أنها أكبر من الحمام، فإذا كان الحمام فيه شاه فما كان أكبر فيه شاه، لكن المذهب فيه القيمة، لأن الله نص على المثلية، نص على المثل. فإذا لم يوجد فالقيمة، إذا لم يوجد فالقيمة. قال ولو أكبر من الحمام فيه القيمة، فيه القيمة. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، على جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. هذا هو المذهب، هذا المذهب عندنا، مذهب الحنابلة رحمهم الله، ومذهب الشافعية أيضا. مذهب الشافعية أن لو قتل شخصان قتلوا صيدا أو جماعة اشتركوا في صيد فإن عليهم جزاء واحد، فإن عليهم جزاء واحد. استدلوا بالعموم، بالعموم. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع شاه، وما ورد عن الصحابة أنهم قضوا أيضا في قضوا بعض الصيد كبش إلى آخره، فدل على أنه في الصيد الواحد جزاء واحد، في الصيد الواحد جزاء واحد، سواء اشتركوا أو لا، سواء اشترك في جماعة أو لا. وذهب بعض العلماء إلى أن كل منهم عليه جزاء، مذهب الحنفية والمالكية، كل واحد عليه جزاء، كل واحد عليه جزاء. استدلوا بالآية، استدلوا بالآية، فجزاهم مثل مثل ما قتل، فهذا قتل وهذا قتل، كل عليه المثل، هذا قتل وهذا قتل. واستدلوا أيضا بالقصاص، قصاص لو أن جماعة قتلوا واحدا فيقتلون جميعا، لو أن جماعة اشتركوا في قتل شخص يقتلون جميعا ولا يقتل منهم واحد، كلهم يقتلون، فدل على أنهم إذا اشتركوا في جزاء الصيد كل عليه المثل، كل عليه المثل. ولكن الراجح الأول، الراجح الأول لأثر ابن عمر، الراجح الأول لأنه ورد عن ابن عمر أن عليهم جزاء واحد، عليهم جزاء واحد. ثم قال رحمه الله تعالى باب حكم صيد الحرم، باب حكم صيد الحرم. صيد مضاف وهو مضاف إليه أصلا، لكن صيد مضاف الحرم مضاف إليه، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصيد، الصيد المحرم بسبب الحرم، يعني الصيد المحرم بسبب الحرم. وقوله هنا باب حكم صيد الحرم، الحرم ال هنا للعهد الذهني، ال هنا للعهد الذهني، يعني الحرم الذي في الأذهان، الحرم الذي في الأذهان. والحرم الذي في الأذهان حرم مكة والمدينة، الحرم الذي في الأذهان حرم مكة والمدينة. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا عقد هذا الباب لحرم مكة والمدينة، لحكم صيد حرم مكة والمدينة. ولا يوجد حرم غير حرم هاتين البلدتين، حرم مكة والمدينة، لا يوجد حرم. فلا يسمى المسجد الأقصى حرم، لا يسمى المسجد الأقصى حرم. ومن الأخطاء الشائعة الآن قول البعض ثالث الحرمين، قول البعض ثالث الحرمين، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأنه ليس بحرم، لكن يقول ثالث المسجدين أو ثالث المساجد التي تشد لها الرحال، هذا لا بأس، لكن لا يقول ثالث الحرمين. إذن أل هنا العهد الذهني، والمراد حرم مكة والمدينة، المراد حرم مكة والمدينة. هل هناك حرم غيرهم أيضا؟ هناك مسألة مختلف فيها، وهو الطائف، طائف يعني وج، هل هو حرم أو ليس بحرم، وج هل هو حرم أو ليس بحرم. جمهور العلماء أن وج ليس بحرم، جمهور أهل العلم أن وج ليس بحرم لعدم الدليل، عدم الدليل. والأصل البراءة الأصلية، الأصل البراءة الأصلية، أن وج ليس بحرم. القول الثاني هو مذهب الشافعية، قول الثاني مذهب الشافعية أن وج حرم، أنه حرم. واستدلوا بحديث الزبير، استدلوا بحديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد وج حرم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيد وج حرم. وهذا رواه أبو داود، رواه أبو داود، وحسنه المنذري، وحسنه المنذري، وصححه الشافعي، صححه الشافعي، لأن الشافعي ها هذا رأيه، الشافعي رحمه الله تعالى من الأئمة، لأنه صح عنده الدليل، صح عنده الدليل. فجعل وج حرم، جعل وج حرم لحديث الزبير، حديث الزبير النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد وج حرم، صيد وج حرم. وهذا الحديث ضعفه جمع من العلماء، ضعفه جمع من الحفاظ، ضعفه البخاري والإمام أحمد بن حبان، وأيضا ضعفه النووي، وقالوا إن في إسناده محمد بن عبد الله الطائفي، محمد بن عبد الله الطائفي وهو يخطئ، وهو يخطئ. والراجح الأول، الراجح مذهب الجمهور أنه ليس بحرم، راجح الجمهور أنه ليس بحرم لأن الحديث ضعيف، والأصل براءة الذمة، الأصل البراءة الأصلية، الأصل البراءة الأصلية، فوج ليس بحرم. طيب، إذن الجمهور ما ترد مسألة أن وج حرم، لكن عند الشافعية وج حرم. إذن ما هو وج، ما هو وج عند الشافعية الذين يرونه حرم؟ ثلاث أقوال. القول الأول أنه الطائف كله، القول الأول أن الطائف كله حرم، هذا القول الأول. فعندهم كل الطائف حرم، عند الشافعية كل الطائف حرم عند من يرى هذا الحد. القول الثاني، القول الثاني أن الحرم حصون الطائف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحرم حصون الطائف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر حصون الطائف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أين حدودها، فيكون هو الحرم، يكون هو الحرم. والقول الثالث أنه وادي، أنه وادي، واد في الطائف، هذا هو الحرم، واد في الطائف. ها، وهذا الخلاف على الأقوال الثلاثة عند الشافعية، أما عند الجمهور ما ترد هذه المسألة لأن ما في حرم، عند الجمهور ليس في الطائف حرم أصلا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ولهذا لا ترد هذه المسألة. أما الشافعية فيرون أنه، يرون أنه حرم، يرون أنه حرم. إذن الخلاصة كم عندنا حرم؟ ها، حرم، حرم المدينة مكة، وحرم المدينة، حرم مكة وحرم المدينة، ولكل حكمه، كل حكمه في الصيد وقطع الشجر كما سيأتي، كما سيأتي. لكن حرم مكة أعظم من حرم المدينة، حرم مكة أعظم من حرم المدينة، لأن حرم مكة ثبت فيه الجزاء، وفي صيده، وأيضا في شجره ورد. والمدينة يعني أخف، مدينة إذا دخل في الصيد يبقى معه كما سيأتي، فحرم المدينة أخف من حرم المدينة من مكة، حرم المدينة أخف من حرم مكة. قال رحمه الله تعالى: باب حكم صيد الحرم، أي حرم مكة، أي حرم مكة، يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا، يعني بالإجماع أن صيد الحرم حرام سواء على المحرم أو الحلال، صيده عندنا كلمة صيده، الصيد يطلق على أي شيء؟ ها، يطلق على الطير نفسه، على الصيد وعلى الفعل، واضح ولا لا؟ واضح. يعني الإنسان الآن قال، قلت له تعال، قال أنا والله مشغول، عندي صيد، عندي صيد، ماذا تفهم؟ قد يكون في يده صيد ومسكه، وقد يكون عنده صيد يبي يذهب يبحث عن الصيد. إذا كلمة صيد ها تطلق على الفعل نفسه، صح ولا لا؟ وتطلق على الصيد نفسه المصيد، واضح ولا لا؟ انتبه، ينبني على هذه المسألة خلاف. طيب، الذين قالوا الصيد المراد به الطائر نفسه، الصيد نفسه، هذا لو صاده في الحل ودخل الحرم ها يجب أن يطلقه، وهو المذهب يجب أن يطلقه، ما يبقى في يده المشاهدة، صح ولا لا؟ لكن لا بأس أن يبقى في يده الحكمية، يعني لو إنسان عنده حمام، عنده طيور في بيته والآن في الحرم، نقول لا بأس لأن هذه يده الحكمية، لكن لو دخل الحرم وهو معه ها يطلقه، يجب أن يطلقه، واضح ولا ما هو واضح؟ إذن هنا ما المراد بكلمة صيد؟ ها، الصيد نفسه. أما الذين يقولون المراد أنه يحرم صيد الحرم، يعني سواء الصيد أو الاصطياد، الصيد أو الاصطياد نفسه. وعلى هذا لو دخل الحرم، لو دخل الحرم ومعه صيد، صاده في الحل ودخل الحرم ومعه صيد، هل يطلقه؟ لا. عندما يقول المراد بكلمة صيد الحرم المراد الاصطياد، فإنه لا يطلقه، لأنه الآن ما صاد صيدا، هذا طير في ملكه، ثم معي ولا لا؟ ويقول إنه ورد في خلافة عبد الله بن الزبير أن أهل مكة يبيعون الأرانب، يبيعون الأرانب فيما بينهم والصيد من غير نكير، فدلوا على أن المراد الاصطياد في الحرم وليس الصيد نفسه، المراد الاصطياد في الحرم. ثم أي لكن الأحوط المذهب، الأحوط المذهب أن الإنسان لا يبقى معه الصيد في يده المشاهدة، لو صاده في الحل داخل الحرم فإنه يطلقه، إنه هذا هو الأحوط. قال أي حرم مكة يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا إجماعا. أما قول صيده على المحرم هذا لأجل الإحرام، لأجل الإحرام، وقوله والحلال هذا لأجل المكان، لأجل الحرم، لأجل الحرم. فالصيد محرم لأجل الإحرام ومحرم لأجل الحرم، محرم لأجل الحرم. الدليل قال المصنف لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إن هذا البلد حرمه الله. إذن مكة متى حرمت؟ قبل إبراهيم. مكة حرمت قبل بناء البيت، قبل أن يبنيه إبراهيم. طيب وتحريم إبراهيم لمكة ما المراد؟ يقول العلماء المراد إظهاره وإشاعته وإعلانه، المراد إظهار التحريم وإشاعته وإعلانه. فإبراهيم هو الذي أشاع التحريم وأعلنه وأظهره، لكن هي محرمة قبل إبراهيم، هي محرمة قبل إبراهيم يوم خلق، يوم خلق الله السماوات والأرض. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إذن التحريم محكم لا يمكن أن ينفك عن مكة إلى أن يرث الله أرضه ومن عليها إلى قيام الساعة، وهي حرام، وهي حرام. قال وحكم صيده كصيد المحرم، حكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء، يعني الأحكام التي مرت معنا فيما يصيده المحرم ها خذها في صيد الحرم، الجزاء الذي في صيد المحرم أيضا ينطبق على صيد الحرم. فلو صاد حمامة في الحرم عليه شاه، ولو صاد نعامة عليه بدنة، وهكذا وهكذا الجزاء نفسه نفسه. قال وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء، فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، حتى على الصغير والكافر، لأن الصيد من المتلفات، من المتلفات، وألحقوه في مال الآدمي، ألحقوه في مال الآدمي وجعلوه، انتبه، جعلوه حكما وضعيا، جعلوا الصيد حكم وضعي غير الحكم التكليفي. الحكم التكليفي محرم، ثم معي الصيد ما حكمه في الحرم ها، الحكم التكليفي محرم. طيب لو صاده الصغير هل يأثم؟ ما يأثم، الحكم التكليفي لا يأثم إلا على المكلف، لكن الحكم الوضعي لا علاقة له بالتكليف. الحكم الوضعي يعني الشيء يتعلق حكمه بسببه في هذه الحالة، هذا ما له علاقة في التكليف. فمال الآدمي يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. لو أن إنسان صغير عمره سنتين أخذ حجرا وكسر زجاجة سيارة، يضمن وليه ولا ما يضمن؟ يضمن أبوه ولا ما يضمن؟ يضمن غير مكلف، يضمن لأنه باب المتلفات، مال الآدمي يضمن. الصيد هنا حكمه وضعي، يضمن مطلق، يضمن وليه. فلو أن الصغير في مكة قتل صيدا، قتل صيدا، فإن وليه يضمن، وليه يضمن، صح ولا لا؟ طيب ما ذنبه؟ خرج الصغير وصاد، نقول ذنبه لأنه لم ينهاه، ينبغي له أن ينهاه وأن يخبره أن هذا محرم وينبههم ويمنعهم، كما يمنعه من أذية الناس، يمنعه من الاعتداء على أموال الناس. أيضا الكافر لو قتل صيدا فإنه يضمنه لأنه كمال الآدمي، لو أن الكافر اعتدى على مال شخص وأتلفه فإنه يضمن، فإنه يضمن. لكن هل يأثم الكافر؟ هل يأثم؟ هو لو امتثل ما قبل من الامتثال ولا يؤجر، لكن هل يأثم؟ نقول نعم يأثم، لأن الكافر ها مخاطب خطاب تكليف لا أداء، فهو يأثم. نقول أسلم ثم انت عن المحرم، ولهذا الكافر يأثم على ترك الواجبات ويأثم على فعل المحرمات، صح ولا لا؟ طيب إذا فعل محرم هل يعاقب عليه؟ يعاقب. قد يقول قائل ما دام أنه يعاقب عن كفره فماذا يفيد العقاب في المعاصي؟ صح ولا لا؟ يعني إنسان كافر أين يكون؟ ها يكون في النار، يحترق في النار. طيب هل يعاقب على مثلا على الغيبة، النميمة، القتل إلى آخره، المعاصي الكبائر، هل يعاقب عليها الكافر؟ يعاقب. ماذا ينفعه مع عقوبته في النار وهو كافر؟ نقول يؤلمه. ولهذا يمثل العلم، لو أن إنسان الآن يحرق في النار ثم تعذبه أنت بسكين، تطعنه بالسكين وتقطع من لحمه، يتألم ولا ما يتألم؟ هذا مثله. هو يتألم من عقاب المعاصي ويتألم أيضا من عقاب الكفر. الخلاصة أن الكافر والصغير عليه ضمان الصيد، حتى لو أن الصغير معلوم أنه غير مكلف. قال حتى على الصغير والكافر لكن بحريه لا جزاء فيه. يقول الصيد البحري في مكة هذا ليس فيه جزاء، هذا المذهب، لكنه يحرم صيد البحر في مكة على المذهب. المذهب أنه يحرم صيد البحر حتى في مكة، لو كان في مكة بركة فيها سمك فإنه يحرم صيده. فإذا صاده لا جزاء فيه، عليه التوبة. والقول الثاني أنه لا يحرم صيد البحر، وهذا هو الأقرب، أن صيد البحر لا يحرم حتى لو كان في مكة. قال لكن بحريه لا جزاء فيه، ولا يملك ابتداء بغير إرث. يعني لا يملك ابتداء للصيد في الحرم، ابتداء لا يملك. فلو أن إنسان أهدي له صيده في الحرم أو اشترى صيده في الحرم، هل يملكه؟ لا يملكه. يقول يطلقه. لكن لو ورث صيدا هذا يملكه، لكنه يبقى في يده الحكمية، يعني لا يبقي في يده المشاهدة، يبقى في يده الحكمية، يعني يبقى في بيته، يبقى في مكان يملكه. قال ولا يملك ابتداء بغير إرث، ولا يلزم المحرم جزاءً. نص على هذه المسألة، لأن من العلماء من يقول عليه جزاءً. فلو أن المحرم صاد صيدا فقد ارتكب حرمة الإحرام وحرمة قتل الصيد. المحرم إذا صاد صيدا في الحرم كم ارتكب حرمة؟ ارتكب حرمتين، حرمة الإحرام وحرمة حرمة الصيد. فهل عليه جزاءان أو جزاء؟ المذهب عليه جزاء واحد. واحدة منها، يعني لا فرق، هذا من الجزاء واحد، لا فرق، عليه جزاء واحد. والقول الثاني أن عليه جزاءان، ولأنه ارتكب حرمتان، ولكن الراجح المذهب أنه يلزمه جزاء واحد. قال ولا يلزم المحرم جزاءان، ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين، يعني يحرم قطع شجر الحرم والحشيش. الشجر ما ينبت، ما له ساق، الشجر الذي له ساق وينبت هذا الشجر، والحشيش الذي ليس له ساق حش ويقطع للبهائم إلى آخره، هذا ممنوع في حرم مكة. فلا يقطع الشجر ولا يقطع الحشيش. ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين الذي لم يزرعهما آدمي. بالنسبة لشجر مكة، شجر مكة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما أنبته الله فهذا لا يجوز قطعه، لا يجوز قطعه بالإجماع. نعم. عندي حرش ما أنبته ما أنبته الله ولم يكن للآدمي فيه سبب، فهذا لا يجوز قطعه بالإجماع، هذا لا يجوز قطعه بالإجماع. عندي حرش نبس لي شجر. أي سيأتي الآن، سيأتي الآن القول الثاني إن شاء الله، أقصد النوع الثاني. إذن النوع الأول ما أنبته الله هذا لا يجوز قطعه، النوع الثاني أو القسم الثاني ما أنبته الآدمي، القسم الثاني ما أنبته الآدمي ما زرعه الآدمي، يعني يزرع أشجار في الشوارع تزرعها البلدية، أو إنسان في بيته عنده حوش أو عنده مكان زرع أشجار، زرع زهور إلى آخره إلى آخره زرعه، فهذا له قطع، فهذا له قطعه. وقد نقل الإجماع أيضا، نقل الإجماع على قطعه، وإن كان بعض العلماء فرق يعني بينما فرق بينما ما لا ينتفع به وما ينتفع به، بعض العلماء قال الشجر الذي لا ينتفع به لا يقطع حتى لو كان هو زرعه، لكن راجح الأول، راجح الجمهور، الجمهور والإجماع في الجملة، الإجماع في الجملة أن ما زرعه الآدمي له قطعه، ما زرعه الآدمي له قطعه. فمثل الأشجار اللي الآن تضع في الشوارع بلدية لهم قطعها وتحديدها كما هو الآن، يعني يقصون من الشجر يجعلونه متساوي ويبدلونهم مكان إلى آخر، هذا لا بأس، هذا لا بأس. قال واضح الآن؟ لا يا شيخ، في حوش منبت من الله جل وعلا ما حد انبته يعني داخل الحوش. نعم. مخجور الحوش لفترة حول 4 سنوات أو 5 سنوات. لا، إذا كان الحوش ملك الإنسان، لحظة، إذا كان الحوش ملك الإنسان ملك سيبني، هل يظهر لي أنه لا أنه يقطعه؟ لأنه كيف يبني؟ لأنه لو لم يقطعه تضرر، لو لم يقطعه تضرر. لعلي أراجعها أيضا، أراجع وأسأله عنها، اسأله يعني إذا نبت الشجر في بيت الإنسان نبته الله جل وعلا هل له قطعه أو لا إذا كان في مكة. نعم. قال اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث لا يعضد ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. وفي رواية إذا كان المعتدي يقتل في الحرم الصائل المؤذي، فما ينبت في بيت الإنسان قد يؤذيه، قد يؤذيه في ملكه، قد يؤذيه في ملكه، فممكن يكون له قطعه. نعم. قال ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. وفي رواية ولا يختل شوكها، ولا يختل شوكها. وقد نقل ابن المنذر أيضا الإجماع على النهي عن قطع الشجر، ويجوز قطع اليابس والثمر، اليابس في الثمر، الشجر اليابس يجوز قطعه، يقول لأنه بمثابة الميت، لأنه بمثابة الميت، يعني هو كالشجر الميت كالعود الساقط على الأرض، فله قطعه، له قطعه. وهذا باتفاق، هذا باتفاق أن اليابس له قطعه، اليابس له قطعه. والثمرة، الثمرة أيضا، الثمرة له أخذها، وهذا باتفاق، الثمرة له أخذها لأنه يخرج بدلها، يخرج بدلها. فلو أن الأشجار أثمرت، الأشجار أثمرت، فله أن يقطع الثمر، له أن يأخذ الثمر ويأكله إلى آخره. قال وما زرعه الآدم يجوز قطعه، هذا سبق، هذا سبق، ما زرعه الآدم يجوز قطعه. قال والكمأة والفقع، والكمأة والفقع، الكمأة أيضا له أخذها في مكة الحرم، له أخذها، لأن الكمأة يقول العلماء إما أن نلحقها في الشجر وإما أن نلحقها في الثمر، ثم معي ولا لا؟ إذا أردنا أن نلحقها في الشجر ما يجوز أخذها، فهل تلحق بالشجر؟ يقول لا، ما تلحق بالشجر، إذا تلحق بأي شيء؟ تلحق بالثمرة، تلحق بالثمرة، فيجوز أخذها، يجوز أخذها، لأنه يخرج، يخرج بدلها، الفاقع يخرج، يخرج بدلها. والمصنف قال الكامة والفقع، يعني الكامة غير الفقع، كامة غير الفقع، وهذا يقول في الحاشية، يقول الكم الفقع ضرب من الكامة، ضرب من الكامة. قال أبو عبيد، أبو عبيد لو كتاب اسمه كتاب الأموال، أبو عبيد هي البيضاء الرخوة والجبأة هي الحمرة، وفي القاموس الفقع من الكامة، يعني الفقع أيضا نوع من الكامة، هذا يجوز أخذه في الحرم، إذا أخذوا في الحرم. قال وكذا الإذخر، وكذا الإذخر، والإذخر نبات له رائحة طيب، يستخدمونه في القبور والبيوت، يستخدمونه في القبور ويستخدمونه في البيوت، ويستخدمونه أيضا الحديد إلى آخره. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له لما حرم شجر مكة، قال العباس إلا الإذخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر، كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر. قال في القاموس حشيش طيب الرائحة، لقوله عليه السلام إلا الإذخر، إلا الإذخر. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، يباح انتفاع بما زال. بالنسبة الشجر، لو قطعت شجرة، أتى إنسان وقطع شجرة في الحرم وسقطت، هل يجوز لغيره أن ينتفع بها؟ هذا كمسألة الصيد. لو أن الإنسان قتل صيدا في الحرم، قتل صيدا في الحرم، سمى عليه وقتله، ما حكم الصيد؟ ميتة لا يجوز أكله. ولو أن المحرم قتل صيدا، ها، ميتة لا يحل لك لا له ولا لغيره. إذن الشجر مثله، إذا قطعت شجرة في الحرم فلا يجوز الانتفاع منها، لأنها بفعل آدمي، والفعل أصلا محرم، وما ترتب على المحرم فهو محرم. فكما أن الآدمي هو الذي قطعها وهو محرم، فلا يجوز له أن ينتفع بها لا هو ولا غيره. أما إذا انقطعت بغير فعل آدمي من رياح وعصير وغيره، فله أخذها والانتفاع منها، له أخذها والانتفاع منها. واضح لنا؟ قال ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، بغير فعل آدمي، يفهم من قوله أنه إذا كان بفعل آدمي لا يجوز الانتفاع منه. ولو لم يبن، ولو لم يبن، يعني لو لم ينفصل، يعني لو أن العود انكسر، شجرة انكسرت يعني خلاص ما عاد تنبت، انكسرت، فله أخذها حتى لو ما انفصلت، حتى لو ما انفصلت، حتى لو ما بانت، لأن قوله ولم يبن، ها الإبانة ما هي؟ القطع، الإبانة القطع، يعني حتى لو لم تنقطع وتنفصل فله أخذها والانتفاع منها. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه، تضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه. بالنسبة شجر الحرم هل فيه جزاء؟ شجر الحرم هل فيه جزاء؟ الأئمة الثلاثة أن فيه جزاء، الأئمة الثلاثة فيه الجزاء، أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى، أبو حنيفة الشافعي وأبو حنيفة الشافعي وأحمد، أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن عليه الجزاء، أن عليه الجزاء. ولكنهم اختلفوا، هم يعني الأئمة الثلاثة اتفقوا في الجزاء على الشجر لكن اختلفوا. أحمد الشافعي، أحمد الشافعي، الشجرة الصغيرة، الشجرة الصغيرة فيها شاه، نعم اي خلاص يا ابو احمد، لا يا ابو احمد شغلني شوي. الشجره الكبيره، الشجره الصغيره فيها شاه، الشجره الصغيره فيها شاه، والشجره الكبيره فيها بقره، الشجره الكبيره فيها بقره، يعني والمرجع في الكبيره والصغيره العرف، المرجع العرف، اذا كانت الشجره كبيره في العرف فيها بقره، واذا كانت صغيره عرفا فيها شاه. هذا احمد والشافعي. اما ابو حنيفه ففيها القيمه، أبو حنيفة فيها القيمة، سواء كبيرة الشجرة أو صغيرة، كبيرة الشجرة أو صغيرة. إذن الأئمة الثلاثة فيها الجزاء، فيها الجزاء. والقول الثاني مذهب الإمام مالك أنه لا جزاء فيها، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومذهب الظاهرية وهو قول أبي ثور بن المنذر أنه لا جزاء، أنه لا جزاء فيه. والقول الأول استدلوا بأنه ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة، ورد عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة، نعم أنه قال في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاه، وفي الجزلة شاه. لكن هذا الألباني في رواية الغليل يقول لم أقف عليه، الألباني يقول لم أقف عليه. وعلى كل حال يعني الأقرب الأول، لا أقصد الثاني، الأقرب الثاني أنه لا جزاء فيه، أقرب الثاني أنه لا جزاء فيه لكن يأثم يأثم. الأقرب مذهب مالك أنه ليس فيه جزاء لكن عليه التوبة، عليه التوبة إلى الله جل وعلا. قال: ويباح ولو لم يبن وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاء وما فوقها وما فوقها وما فوقها ببقرة وما فوقها ببقرة. روي عن ابن عباس روي عن ابن عباس ويفعل فيها كجزاء الصيد، يفعل فيها كجزاء الصيد كجزاء الصيد. يعني الذين يقولون الشجر فيه الجزاء إذا قطع شجرة صغيرة ماذا فيها؟ فيها شاة، فيها شاة. يفعل كالصيد، يفعل كالصيد، إما أن تذبح الفقراء والمساكين أو يطلق لهم يذبحونها أو تقوم ويشترى طعام يطعم المساكين أو يصوم عدله صيام إلى آخره. قال: ويفعل فيها كجزاء صيد ويضمن حشيش وورق بقيمته، يضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص. الحشيش والورق يضمن بالقيمة، يضمن بالقيمة لأن المثلية يقولون الشاه والبقرة في الشجر، أما الحشيش والورق فإنه بقيمته، بقيمته. هذا على المذهب كما سبق. وغصن بما نقص، غصن بما نقص يعني بقيمته، غصن بما نقص. كيف ما نقص؟ يعني مثلا الشجرة كم تساوي والغصن فيها، ثم بعد ذلك نقول كم تساوي إذا قطع منها الغصن، واضح لا؟ ويضمن النقص، واضح لا ولا مو واضح؟ واضح. يعني مثلا شجرة كاملة قيمتها 100 ريال، 100 ريال، وشجرة مقطوع منها غصن قيمتها 90 ريال، كم يضمن؟ يضمن 10 ريال، وهكذا. وغصن بما نقص، فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه، سقط ضمانه. إذا استخلف شيء منها يعني رده مكان، رده مكان وصلح في مكانه، رده مكان ويصلح في مكانه. يعني مثلا قطع شجرة فغرسها، وإذا غرسها تنبت، تنبت هنا ما عليه ضمان، ليس عليه ضمان ولا ضمان الغصن، لكن عليه قيمة النقص، عليه قيمة النقص. ولهذا يقول: فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت. يعني قطع شجرة في الحرم، واضح له، ثم قال له لماذا قطعتها؟ قال خلاص رددته، فغرسها مكانها، غرسها مكانها. يشترط أنها ها تنبت، إذا ما تنبت عليه الضمان، عليه القيمة، أو عليها شاه إذا كانت صغيرة أو كبيرة إلى آخره، أو بقرة. وإذا كانت تنبت ها فعليه، يقول المصنف، يضمن نقصها، عليه النقص، عليه النقص. يعني كم قيمتها قبل غرسها وقيمتها بعد غرسها، ويدفع النقص، يدفع ما نقص. كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها، لكن يضمن نقصها. وكره إخراج تراب الحرم، كره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، إلى الحل. المذهب، المذهب يكره، المذهب يكره، يقول لأنه ورد عن ابن عباس أنه يكره إخراج تراب الحرم، يكره إخراج ترابه، ورد عن ابن عمر، عن ابن عباس، عن وابن عمر أيضا في البيهقي، ورد عن ابن عباس وابن عمر في البيهقي. والحنفية يجوز، الحنفية يجوز إخراج تراب الحرم، والشافعية يحرم، الشافعية يحرم. وكره إخراج تراب الحرم لأن هنا مجرد الإخراج، أما إذا أخرج التراب لشيء آخر فيدخل في مسألة البدع والوسائل إلى التبرك إلى آخره. الكلام على مجرد الإخراج، على مجرد الإخراج. يعني إنسان مثلا، إنسان يبني، يبني في الحل، واحتاج أن يأخذ من تراب الحرم، احتاج أن يأخذ من تراب الحرم، ها المذهب يكره، لا يأثم لكن مكروه. والحنفية جائز لعدم الدليل، لعدم الدليل. والشافعية يحرم، الشافعية يحرم. وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، إلى الحل. لا ماء زمزم، يقول ماء زمزم لا يكره إخراجه، له إخراجه، له إخراجه. وقد ورد عن عائشة، قد ورد عن عائشة أنها كانت تحمله، كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمله، تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يحمله. هذا في الترمذي لكنه ضعيف، هذا في الترمذي لكنه ضعيف، لكن الأصل الحل، فيجوز إخراج ماء زمزم. كان السلف يأخذونه، كان السلف يأخذونه ويخرجون به كما هو المعمول الآن، إخراج ماء زمزم هذا لا بأس به. قال: لا ماء زمزم. ويحرم إخراج تراب المساجد، يحرم المساجد إخراج ترابها محرم لأنه وقف داخل حرم المسجد، فلا يجوز إخراجه إلا لمصلحة المسجد، لا يجوز إخراجه إلا لمصلحة المسجد. إذا كان التراب يضر في المسجد يخرج عن المسجد، إذا كان يحتاجونه في بناء في المسجد وغيره فإن هذا لا بأس، وإلا لا يجوز، وإلا لا يجوز لأنه في حكم الوقف، لأنه في حكم الوقف فلا يجوز التصرف فيه، في حكم الوقف فلا يجوز التصرف فيه. قال: ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك، طيبها للتبرك وغيره غير. أما التبرك فهو بدعة، إخراجه للتبرك هذا بدعة ومحرم، إخراج تراب المساجد للتبرك هذا بدعة ما في إشكال. وغيره غير التبرك نقول نعم ما يجوز لأنه وقف، غير التبرك ما يجوز لأنه وقف، وإخراجه تصرف بالموقوف، تصرف في الموقوف فيما لم يؤذن به، فيما لم يؤذن، ما لم يؤذن به. قال: وطيبه للتبرك وغيره وغيره. وهذا معلوم أن الوقف لا يجوز استعماله في غير موقف له، لا يجوز استعماله. فعندك مثلا الآن في المساجد يعني اللمبات، المكيفات، المصاحف، الأدراج إلى آخره، لا يجوز إخراجها من المسجد. يعني ورد الإنسان أن يأخذ مصحف يقرأ به خارج المسجد ثم يرده، قلنا لا يجوز، ما يجوز، لأنه أوقف للانتفاع فيه في هذا المكان، هذا المكان. وطيب هذه مسألة يعني طرأت، الجوال، الجوال يشحن، يشحن في كهرباء المسجد. يقول إذا كان الإنسان في المسجد فلا بأس، لأن هذا من المصالح العامة، المسجد وضع الانتفاع العام داخل المسجد، إذا أراد أن يشحن جوال هذا لا بأس، لكن هل يشحنه لانتفاع مباح أو انتفاع مستحب أو محرم؟ إذا كان يشحنه لانتفاع محرم لا يجوز أن يشحنه من المسجد، كيف يستعين في المسجد على المعصية؟ المباح يعني قد يقال الأصل الجواز ما لم يكون مضيعة الوقت. يعني بعض الناس يشحن الجوال في المسجد وهو مثلا يعني جالس في المسجد ويرسل مقاطع يعني يرى أنها يعني للهو للضحك وللنكت وغيره، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، يعني حتى خارج المسجد ما يصلح يعني إرساله، لأن يعني مضيعة وقت إن لم تكن محرمة، فكيف في المسجد؟ لكن من حيث الأصل، من حيث الأصل لا بأس أن يشحن الجوال لأنه في المسجد معتكف أو يقرأ قرآن، لكن إذا أخذ الكهرب خارج المسجد والانتفاع به برا هذا لا يجوز. يعني إنسان مثلا يبني بيت يمد سلك من المسجد أو يأخذ ماء من المسجد إلى آخره هذا ما يجوز، لأن استعمال الوقف في غير موقف له. يقول: ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها وللتبرك وغيره. ويحرم صيد حرم المدينة، صيد حرم المدينة، حرم المدينة. بالنسبة المدينة، بالنسبة المدينة هل لها حرم أو ليس لها حرم؟ هل المدينة لها حرم؟ جمهور العلماء أن لها حرم، جمهور العلماء أن المدينة لها حرم، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه قال: إني أحرم لابتي المدينة، إني أحرم لابتي المدينة. إني أحرم لابتي المدينة أن يقطع غضاها، نعم إني أحرم لابتي المدينة أن يقطع غضاها أو يقتل صيده، أو يقتل صيده. رواه مسلم، رواه الإمام مسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وهذا أيضا في مسلم حديث علي رضي الله عنه. والقول الثاني، قول الثاني أن المدينة ليس لها حرم، المدينة ليس لها حرم، هذا مذهب أبي حنيفة، هذا مذهب أبي حنيفة أن المدينة ليس لها حرم، واستدل بحديث أنس يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا في مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإطلاق الطير مع أنه صيد، قال يا أبا عمير ما فعل النغير. وأجيب عليه بأحد جوابين، أجيب على هذا بأحد جوابين. الجواب الأول أنه قبل التحريم، الجواب الأول أنه قبل تحريم المدينة، قبل تحريم حرم المدينة. الجواب الثاني، الجواب الثاني أنه صيد خارج الحرم ثم دخل به الحرم، أنه صيد خارج الحرم ثم دخل به الحرم. وصيد المدينة ليس كصيد مكة، صيد المدينة لو صاده في الحل ودخل به الحرم لا بأس، لو صاده في الحل دخل به الحرم لا بأس، إنما الذي يقولنا يطلقه صيد المدينة، صيد مكة، صيد مكة. وعلى هذا لا يكون فيه دلالة حديث النغير، لا يكون فيه دلالة. فالراجح أن المدينة لها حرم، الراجح أن المدينة لها حرم. قال ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيده ولا يصلح أن تقطع منها شجرة، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف الرجل بعيره، رواه أبو داود، رواه أبو داود. هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف، كونه يعني المدينة حرام من عير إلى ثور هذا متفق عليه، المدينة حرام من عير إلى ثور هذا متفق عليه، إنما الضعيف الزيادة اللي هنا لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف الرجل بعيره، إلا أن يعلف رجل بعيره، هذا ضعيف، هذا ضعيف. وأما التحريم فهو ثابت، أما التحريم فهو ثابت. قال ولا جزاء فيه، ولا جزاء فيه يعني صيد المدينة يحرم لكن ليس فيه جزاء، لكن ليس فيه جزاء. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب ومذهب الجمهور أيضا، جمهور العلماء، صيد المدينة ليس فيه جزاء، صيد المدينة ليس فيه جزاء. والقول الثاني أن فيه جزاء، القول الثاني أن فيه جزاءه السلب، أن جزاءه السلب، سلب ما مع القاتل. القول الثاني أن صيد المدينة فيه جزاء، وجزاؤه أخذ سلب القاتل، أخذ سلب القاتل، يعني إذا شخص قتل صيدا نأخذ ما معه، نأخذ شماغه ولا بشته ولا أي شيء معه. واستدلوا بحديث، استدلوا بحديث عامر بن سعد، نعم خل الوقت، طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ الصيد بالنسبة للمكة، المكة حرام، حرام حتى المكة، لا هل رأيتم أحد من المكة هل أن يربي أرانب أو يربي حمام؟ ها ما يربون، لأنه النوع من نوع الصيد، يعني ما يربي يا شيخ، والله الظاهر ظاهر هذا هلا عن في عندهم استراحات في حدة شارع الحج، لا في الحرم ولا في الحل؟ في الحرم، في الحرم، في حدود الحرم داخل داخل الحرم جهة الشرع جهة. إذا المهم الله أعلم، إذا ممكن يأخذون بالقول، بالقول الثاني أن المحرم الاصطياد وليس الصيد، محرم الاصطياد وليس الصيد، إذا كان المحرم الاصطياد هذا ورد أنه يقول في خلافة عبد الله بن الزبير كانوا يربونه ويبيعونه من غير نكير. نعم يظلم مطلقا، نعم. طيب هذا يكون في حق بالله عز وجل؟ لا، هذا يقول، هذا يقول، يقول من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. قتل الصيد من باب الإتلاف فحكمه حكم وضعي ليس حكم تكليفي، ولهذا الصغير لا يأثم لكن وليه يضمن، فعليه أن يمنعه. ليس من حقوق الله عز وجل ما هو؟ لكنه أتلف، أتلف شيئا، يعني مثل الإنسان أذنب ذنب ثم تاب مثل الناس يا شيخ أو الجاهل، نعم، ما يؤخذ في حق الله عز وجل التوبة؟ أي لكن باب الإتلاف غير الإثم. يعني لو أن إنسان مثلا لو صغير أتلف شيء من المسجد، نضمن وليه ولا ما نضمنه؟ نضمنه لأنه حق لآدم. لا لا، ما حق لآدم، ما يلزم حق آدم. أتلف شيئا، نعم. ولهذا بعض العلم يقول الإشكال هنا على من هم من أهل الحرم، أما من أقدم مكة ممكن الصغير ينهى والوقت يسير، لكن الذين في الحرم لهم أولاد ويعيشون في الحرم في عليهم مشقة أيضا، ولهذا يقول عليهم أن يمنعوهم وينبهوهم. لكن ممكن لو أن مثل لو أنهم نبهوهم وكذا ثم فعل خارج يعني إرادتهم بعد أن نبهوهم وحرصوا، ممكن يقال، وللأصل ضمان. ثم أيضا يعني لو أنه رخص للصغير لفتح الباب. ليش يا أخي ليس ترخيص، ولكن لا يؤاخذ ولا هو لا يؤاخذ ولا يطلب الولي أنه عليه الجزاء. طيب لو أن الصغير الآن أخذ البارود أخذ ثم ذهب يصطح قال خاص أي نعم من غير علم الولي، وكل ما أتى الولي والله البيت مطبوخ فيه كم نوع من الصيد يأكل، مشكلة يعني يرد على إيرادات. لكن يعني ممكن حالة حالتين أو شيء أنه يقال ما يضمن حتى لا يعني لا شق عليه، والأصل أنه له أن يمنعه، والأصل أنه يضمن كما يضمن. طيب الآن لماذا نضمنه مال الآدمي مع أنه في حق لله اعتدى على حرماته ومع هذا يضمن ولا إثم عليه؟ لا يلزم، ليس التفريق بين حق الله وحق الآدمي في كل شيء. ولهذا الآن كفارة اليمين حق لمن؟ حق لله، ومع هذا يبقى دين في ذمته. نعم صحيح أن ما كان حق لله مبني على المسامحة ما هو مثل حق الآدمي من كل وجه. نعم لو قص الله نعم نعم يعتبر تلاف، مع ذلك ما في منها الفتنة. العلماء يقولون عمد الصبي كخطأ المكلف، ما يدري ذلك على الصيف. نعم ما يقاس ذلك على الصيف. هل ممكن المذهب ممكن هنا يقول عليه ممكن يضمنونها، لم أقف عليها لكن أتوقع أنهم يضمنونها طردا للقاعدة، لكن على الراجح غير واردة، لأن حتى المكلف إذا فعل خطأ لا شيء عليه، وعمد الصبي خطأ مكلف. ظاهر؟